الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، ونكمل الكلام والقراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة التي يجنيها العبد من جراء المعصية. وكما نقول دائما وأبدا إخواني، لا بد أن نراعي هذا في أنفسنا، ولا يجوز البتة أن نرى القذاة في أعين غيرنا ولا نرى الجذعة في أعيننا. لا يجوز. نرى الذنب الصغير عند الغير ونكون في الموبقات ولا نرى في أنفسنا شيء. هذا من العوار، بل من العور. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ومن عقوباتها، أي من عقوبة الذنوب، ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والحزن والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله أمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. يعني من وضوح الكلام أخشى أن أعلق فأفسد معناه. أي والله، فمن خاف الله أمنه أو منه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. ومن أجل ذلك إن تطرق إليك الخوف من شيء إذا النظر تاني، لأن ينبغي ألا يخاف العبد إلا من الله. وإحنا بنتكلم هنا عن الخوف الاختياري، الخوف الشرعي. أما الخوف الجبلي من العقرب، من الثعبان، من الحي، ده أمر آخر ملوش علاقة ربنا. ولكن بنتكلم عن شيء ما يليق قط، والله عز وجل وعدك به الخير أن تخاف. يقول: ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي لهم. كما قيل فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. لذلك دايما ودي محك قصه على نفسك أو قص نفسك عليه، كلما كنت تميل إلى الوحدة والعزلة عن الخلق ما لم يوجب عليك الشرع فاعلم أنك على خير. كلما أحببت العزلة والخلق بعيد عن الخلق بما إلا إذا أوجب عليك الشرع اعلم أنك على خير. ليه؟ عندك أنس مع الله عز وجل. لكن يعني مثلا بروح أحضر الجمعة والجماعات ودروس العلم وشايف شغلي، بس خلاص الدرس خلص وخلصت العمل وذكرت وإخواتي كلهم كانوا معايا في الدرس، قعدت في البيت كده شعرت بقلق واضطراب ووحدة. أما راح أقعد مع الأخ محمود شوية، خرجت لقيته قابلني قال ده جاي أقعد معاك شوية. طيب خيب على خيب، واخد بالك؟ لما دي يا اخوانا الانس مع الله عز وجل. ولعلكم تذكرون كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لما قال ما يفعل بي اعدائي، ما يفعل بي اعدائي انا جنتي في صدري. خلاص معايا جوه، هتودوني فين؟ ان نفوني فنفري سياحه، وان سجنوني فسجني خلوه، وان قتلوني فقتلي شهاده. خلاص بقى اضربوا راسكم في الف جدار، موقوف سليم. وهذا الذي ننشده ونأمل أن نستعين بالله ونسلك السبل الشرعية الموصلة إليه. انظر يقول الإمام وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه وتعالى، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد من الرب قوية الوحشة. ده التعليل بتاعها. تاني، أن الطاعة توجب القرب من الرب. كلمة الطاعة هنا تفسيرا لقول الإمام تشمل الواجبات والمستحبات أم أحدهما؟ أحسن، تشمل الاثنين. الطاعة تقربك من الرب عز وجل، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد من الرب قوية الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه، اللي هي المعنية بقوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. هي دي. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لبسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. لذلك إن وجدت في قلبك أنسا ورغبة في مجالسة أهل المعاصي وأهل البدع ابكي على نفسك. انتبهوا أخوانا، إن وجدت في قلبك رغبة وأنسا في مجالسة أهل المعاصي والبدع قف مع نفسك وقفة حساب. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإذا استحكم المرض قتل أو كاد. رحمة الله عليه من إمام. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا الأمر، انتبهوا يا أخوانا، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. في عرس اللهفان للإمام بيتكلم عن زكاة القلب، وقال إن لابد أن القلب لكي يزكو لابد أن يطهر أولا، ثم أتى بأدلة على صحة تقريره، ثم تكلم عن فوائد غض البصر. قال: ومن جملتها حلاوة الإيمان ولذته. الكلام ده يقال لا يشعر به إلا من طبقه، زي بالضبط مسألة البركة في الأرزاق، في الطعام، في الشراب، في اللبس، في الثياب، في كل شيء بركة ليس لها حدود. تتكلم فيها لا يستشعر كلامك ويفطن له إلا من وقعت معه. كذلك يقول هنا: وهذا الأمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. باشر قلبه مخالفة الهوى، وباشر قلبه اتباع الهوى، وبضدها تتميز الأشياء. يقول: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في ضورهم الثلاثة. ومن باب نافلة القول، كلام الإمام هذا يشبه ويشبه كلام بعض السلف في قوله تعالى عن المرابي: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال أهل العلم: والصواب أن الحرب من الله ومن رسوله للمرابين في الدنيا وفي الآخرة، بدليل تعالى شوف الانهيار الذي يقع فيه الناس تباعا لما خالفوا أمر ربهم عز وجل. يقول: بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله؟ فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه. فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار، وده واضح عند أرباب الأموال وبتوع البرلمان. أيام الانتخابات مرعوش وخايف خوف أشد من أي شيء. اللي ما ينجحش بعد ما نجح هو مزور الأوراق، واخد بالك تهديد الخدمة العسكرية مضروبة والجواب بتاع محو الأمية مضروب، واخد بالك؟ فطول ما الخمس سنوات قلبه بيرتعش، أهله وفتحوا الدوسين هنشاه. وبعد بقى ما يقع في قضية مخلة للأدب وترفع عنه الحصانة، المصيبة أشد. وبعد ما تنتهي الخمس سنوات من أشد وأشد. الله يبارك فيكم، نرجو أن نعتبر ونفطن لكلام الإمام والواقع الذي نعيش فيه رحمة الله عليه من إمام. يقول: وأما في البرزخ فعذابه يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فإن هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. تخيل الكلمة دي عن بعض السلفي قالها وهو في غاية الأنس والقرب من الله، شعر بأريحية وانشرح في الصدر وطمأنينة في القلب إلى غير ذلك. فقال هذا الكلام: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. وطبعا نعيم الجنة لا يوصف. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة، فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان، كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا الذي له من بعد ذلك يكرم؟ قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ديت يوضحها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لذلك ما تجد أحد يبغض الخلق مثل العاصي، حسبه أنه أبغض نفسه. كيف؟ منعها من طاعة الله وأقبل بها على معصية الله. وهذا الذي أشار إليه سفيان، قال: كان الرجل في الصدر الأول يلقى أخاه ويقول له: اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقيل له: وكيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإن عصيت الله فقد أسأت إليه، إن عصيت الله فقد أسأت إليه. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايب: إني أرى الله تعالى قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة معصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصر، وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب على الجوارح، فيغشى الوجه منه سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها، إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الظلمة الوجه علوا ظاهرا يراه كل واحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، فيا لها عقوبة لا توازي لذات الدنيا لأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقصة العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم، والله المستعان. وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم أشار إليه ابن عباس قوله في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. جعلني الله وإياكم من أهل السنة، ونسأله حسن الخاتمة. يقول: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقرها، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: يدسه في الطغاة. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، وقد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقر وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. في هنا مسألة مهمة، وهي الواحد فينا لما بيفعل المعاصي ممكن يستشعر أثر المعصية بسرعة، وده برحمة ربنا، ولكن لو تنادى بيبدأ عدم الاستشعار لأثر المعصية يقل حتى ينعدم. فإن وصل إلى مرحلة الانعدام فهذا هو الهلاك. فإذا استمر بيصل إلى مرحلة أسوأ، وهي يرى عقوبة الله عليه نعمة. أقول تاني كلمتين دول، ركزوا بالك. بداية وانت فعلنا معصية، نبدأ بسرعة نستشعر أثر المعصية. وده اللي قاله السلف، إني لأعصي الله فأرى ذلك في حلم زوجتي ودبتي. صح، ممكن الموضوع ده يحصل مش في المغنى، لا ده هي الزوجه بها وبها وبها وبها وهي مش خاص، ده هو الله عز وجل جعلها سبب للعقوبة القدرية عليك، وكذلك الدابة أو غير ذلك. طيب، استمر في المعصية، مع الاستمرارية بيقل شعوري بأثر المعصية حتى ينعدم، حتى ينعدم، يبقى خلاص عمال يرسم والعقوبة نزلت وهو مش ولا في دماغه. طيب، يزداد الأمر فيرى عقوبة الله عليه نعمة. قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لما نصحه قوم قالوا لا، لولا أن الله يعرف أنني أستحق هذا المال ما أعطاه إلي. لذلك بعض الناس عنده معاصي، يقوم مثلا هو ماشي في الطريق واخد بالك الجزاء، يعثر في أصبعه ما يفطنش، مرة ثانية انكسرت رجله ما خدش باله، قال ده قشرة الموز المحطوطة، لو قشرة الموز ما قلتش ما كنتش وقعت انكسرت. استمر خلاص ما عادش بيحس. يعطيه ربنا عز وجل من النعم. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلم. وهذا الذي وردت به بعض أخبار بني إسرائيل، أن رجلا كان مسرفا على نفسه من المعاصي. هو الله يبارك فيكم، مشكلتنا وانتم إن احنا مش عارفين نستشعر خطوط المعصية، ومن أجل ذلك نتمادى. والله حيي ستير، نسأله أن يثبت ستره علينا في الدنيا والآخرة. هذا الرجل كان مسرفا على نفسه في المعاصي، وبعقله الغبي ظن أنه ليست هناك عقوبة قدرية، فقام في جوف الليل وقال: أي رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمان أن قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري؟ ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ معايا كل ده؟ ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ كل ده في جزئية عاوز أبلغها لك قبل ما ننتهي. حد سفيان الثوري فوجد غلمان أبي جعفر المنصور حول الطواف يحولون بين الناس وبين الطواف حتى يطوف أبو جعفر، فوقف سفيان وقال: إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام. معاكم لذنوب عظام. اللي عاوز اقولها لك بقى يسمعها مني بدقه. وهنا الامام بيتكلم عن ايه؟ ان المعاصي تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقق. اللي عاوز اقوله لك اخر فاضل، ممكن الواحد انا وانت نعمل، عفوا في اللفظ يعني، نعمل الصغيره، وبعد ما نعملها نشعر بتأنيب ونشعر باحتقارنا لأنفسنا. وحبك واحد صديقك جالك عملت معاه زقة نقص ما ينبغي، خلفت الشرع، بينك وبين نفسك احتقرت نفسك. الأمر ده جيد، واحذر أن يضمحل أو يسقط عندك، لأنه هو ده وازع الله في كل قلب، فإن سقط لن تستقبح منكرا بل ستستمر المعصية. والله أعلم. وجزاكم الله خيرا.